وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سيدنا رسول الله: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. ثم يجعل الإسلام المودة والرحمة هي أساس علاقة الزوج والزوجة، ففي سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما في علاقة الفرد مع المجتمع فيبدأ الإسلام بإيجاد الألفة بين أي من الفردين، فهو يدعو إلى رد التحية بأحسن منها أو على الأقل ردها، حيث يقول القرآن الكريم في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. كما نهى الإسلام عن الكبر والاختيال بالنفس، ففي سورة لقمان يقول الله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويطالب بالعفو عن الناس والإحسان لهم، ففي سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويطالب القرآن بعدم التجسس على الناس أو تتبع عوراتهم، فينهى عن دخول المساكن إلا بعد الاستئذان والسلام على أصحابها حتى تكون الفرصة التي سنحت لستر العورة أو حجب ما لا يصح عرضه. فيقول الله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وفي سورة النور كذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وينهى الإسلام عن الولوغ في أعراض النساء والتحدث بما يؤذي سمعتهن، وفرض الله سبحانه عقابا على من يقترف هذا الذنب، إذ يقول في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. كما ينهى الإسلام عن الظن والتجسس والغيبة، فيقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بل يعمم النهي عن التجسس حتى باستراق السمع أو البصر، فيقول الخبير العليم في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد عرف أن خلق الإسلام الذي دعا إليه وحبب إليه هو الاستقامة، والاستقامة في العمل والقول. لذلك فإن فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في صلواته الخمس التي فرضها الله عليه في كل يوم، والتي جمعت الحمد لله وذكرت صفات رب العالمين فهو الرحمن الرحيم، وأقر فيها الإنسان بالعبودية لله وحده، فإياه نعبد وإياه نستعين، فيها الدعاء المفضل الذي اختاره الله لعباده، ألا وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وفي سورة فصلت يقول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، فيقول في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومما أوصى به القرآن في أكثر من سورة الإحسان. الإحسان المطلق في العمل والقول وفي كل شأن من شؤون الحياة، وفي معظم الآيات الداعية إلى الإحسان نرى أن الله يأمر به أمرا. ففي سورة القصص يقول سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كما وعد المحسنين مغفرة ورضوانا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة، فيقول في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي سورة النحل: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وفي سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي سورة المرسلات: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي سورة الأحزاب: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكما دعا الإسلام إلى الإحسان في العمل الذي سيجازي عليه كما في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فقد دعا إلى الإحسان في القول ففي سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. بل أمر الإسلام أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن كما في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بل لقد أمر الله بدفع السيئة بالحسنة، فيقول جل شأنه في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يصفون. كما خص سبحانه وتعالى المحسنين بحبه، فقد ورد في كثير من سور القرآن ما يفيد ذلك، فيقول في سورة المائدة: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ونبذ الإسلام الخيانة نبذا تاما، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. بل يقول الله لرسوله الأمين: إذا استشعرت من قوم خيانة وأردت دفعها فأشعرهم بذلك حتى يكونوا على بينة من أمرهم، فلا تأخذهم على غرة. وقد جاء ذلك في سورة الأنفال، حيث يقول المولى الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أليس هذا منتهى السمو في الخلق الذي يرفع الإنسان من مرتبة الآدمية إلى مصاف الملائكة؟ وكما نبذ الإسلام الخيانة فقد دعا إلى الأمانة، فيقول المولى في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأمر الله بأداء الأمانة إلى أهلها، فيقول في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجعل القرآن الأمانة صن والصلاة، وبشر الذين يرعون الأمانات بالجنة شأنهم شأن المحافظين على صلواتهم، فيقول في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه بعض أوامر القرآن للمسلمين ليتخلقوا بالخلق الحسن، وليكونوا قدوة للعالم إذا ما تمسكوا بما أمر به القرآن وتجنبوا ما نهى عنه. والأحاديث التي عن سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى حسن الخلق كثيرة، منها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وجاء رجل يوما إلى رسول الله فسأله: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فقال: وما حسن الخلق؟ قال: هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ويتمثل خلق الإسلام وآدابه فيما طلبه الرسول الكريم من صحابته أن يبايعوه عليه. فقد روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصبة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. أليس من الإنصاف لهذا الدين أن نقول عنه إن الإسلام دين أدب وخلق؟ عنوان: الإسلام دين طهر وعفة. كما أراد الإسلام أن يطهر عقيدة الإنسان من كل شرك أو زيف أو ضلالة، دعا إلى أن يظهر الإنسان ظاهره وباطنه. فسورة المائدة تبدأ بأن الله عز وجل أحل لنا الأنعام إلا ما سيتلى منها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم بين الله سبحانه بعد ذلك في السورة نفسها ما حرمه من الأكل فيقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم تتتابع آيات السورة لتؤكد أن المسلم لا يجوز له أن يأكل إلا الطيب، فيقول سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقد طهر الإسلام باطن المسلم بأكل الطيب، كما طهر عقله بتوحيد عبادة الله. ثم أراد الله أن يجعل المسلم طاهرا نظيفا حتى في ظاهره، إذ نجد أن الصورة نفسها قد دعت إلى نظافة المسلم نظافة عامة، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهكذا الدعوة إلى نظافة المسلم 5 مرات في اليوم والاغتسال من الجنابة. ويختم الله سبحانه وتعالى الآية بإيضاح الهدف من هذه النظافة فيقول: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وحبب القرآن للمسلمين التطهر، ففي سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وفي سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بطهارة ثيابه في أوائل الآيات التي نزلت من القرآن، فيقول في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. كما أمر سيدنا إبراهيم بطهارة الكعبة الشريفة، ففي سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي سورة البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. هكذا دعا الإسلام إلى تطهير المسلم ونظافته عقيدة وجسدا، وتطهير الجسد ظاهرا وباطنا. والآيات التي دعت المسلمين إلى الحلال وإلى الطيب في كل شأن كثيرة. فمن الآيات الصريحة في دعوة المسلمين إلى الأكل الحلال واجتناب الحرام اجتنابا تاما، تطهيرا لباطن الإنسان وما بداخله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وغير ذلك من الآيات كثير من التي طلبت من المسلمين التحرز فيما يكسبونه أو يأكلونه، فلا يأكلون إلا حلالا وحلالا طيبا، ولو قل الطيب فإنه لا يستوي مع الخبيث عند الله، كما يقول جل شأنه في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بل إن الله سبحانه وتعالى يحرم الفواحش ظاهرها وباطنها، ففي سورة الأعراف يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد فصل الله في كثير من الآيات ما حرمه سبحانه وتعالى على المسلمين، فنهى عن أخذ مال اليتيم كما يقول في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، كما حرم سبحانه وتعالى الربا في قوله في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ودعا الله سبحانه وتعالى إلى توخي الحق في المشاركة، فلا يأخذ مسلم ما ليس له بغير حق، كما جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحرم الإسلام الرشوة، فلا يعطى الحاكم ما يجعله يميل عن الحق، كما جاء في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كذلك حرم السحت، فيقول المولى في سورة المائدة: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أما الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الباب فكثيرة منها: من لم يبالي من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. عنوان: الإسلام دين مساواة وعدالة وأخوة. ساوى الإسلام بين الناس عامة، المرأة والرجل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الوالي والعامل، كلهم متساوون في الإسلام مساواة تامة، لا تعرف الجور ولا تقر الظلم، لا تراعى السهر ولا تسأل عن الحسب ولا النسب. تعاليم الإسلام تظل الجميع في مساواة تامة، كما يتساوون في صفوف الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق مهما كان وفي أي مكان أو زمان شأنه شأن غيره من ذكر وأنثى، والله سبحانه هو الذي جعل الناس شعوبا وقبائل مختلفة ومتعددة، والجميع متساوون أمام الله، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبهذا أقر الإسلام بأن الخلق أبناء أب واحد وأم واحدة في أصلهم، فمهما كان موطن مولدهم ومهما كان وضع طبقتهم فهم متساوون، فلا تفاخر إذن بالأنساب ولا تباهي بالألقاب. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ولم تكن المساواة معروفة قبل الإسلام، بل كان يسود المجتمعات البشرية نظام الطبقات والتفرقة الكبيرة بين الطبقة والأخرى، بل بين أفراد الطبقة الواحدة. فكان إذا قتل لقبيلة عبد اجتمعت أفرادها لتقرر ما يساوي عبدهم من أفراد القبيلة القاتلة، وهل يرضون عنه بديلا سيدا أو عبدا أو أكثر أو أقل. وكان القصاص في القتلى والجرحى قصاصا جائرا أساسه الجور وعدم الاعتراف بالمساواة بين الناس. وقد حزم الإسلام الأمر فنهى عن هذه المساوئ ودعا إلى المساواة وإقامة العدالة في القصاص للقتلى. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا منتهى العدالة والمساواة، بل يتعمق الإسلام في المساواة إلى درجتها القصوى، فساوى في القصاص العضو بمثيله. فيقول الله في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وبهذه المساواة التامة بين أبناء الجنس البشري حصن الإسلام المسلمين ضد الانقسامات التي نشاهدها في معظم بلاد العالم. ولعل ما يعتري العالم على فترات من الزمن من جور الأمم بعضها على بعض وبغي الأفراد بعضهم على بعض مبعثه كله يرجع إلى عدم المساواة. فما زالت بعض الأمم تعتبر أن أفرادها من جنس مفضل على جنس أفراد غيرها ومن أصل يعلو على أصل الآخرين. وما زالت التفرقة العنصرية واختلاف الأصل في بعض البلاد سببا في اندلاع الثورات وعدم الاستقرار. وقد حاولت أمريكا حتى اليوم وإلى الغد إيجاد حل للتفرقة بين البيض والزنوج حقنا للدماء التي تسفح ومنع الثورات التي تنشب، فلم تفلح. وإن هذه المشكلة لتعتبر أخطر وأقوى مشكلة مزمنة اعترضت أو تعترض أمريكا وغيرها من الدول التي تقاسي من مثل هذه التفرقة. فما زالت الروح العنصرية في أمريكا تمنع ذهاب الأطفال الزنوج إلى مدارس البيض في 21 ولاية وفي مدينة واشنطن نفسها، كما أن فرصة التعليم كذلك تختلف للبيض عنها للملونين. فإن نسبة الطلبة الذين يقضون 5 سنوات الابتدائي 92.5% من الطلبة البيض، ولكنها للملونين 58%. وتتجاوز التفرقة كذلك إلى تكاليف التعليم، فالملون تنفق الدولة عليه في سبيل تعليمه ما يوازي 57 دولارا في السنة، في حين تنفق على الأبيض 1047. انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي.